إذا بايعوه تمت البيعة، ولا يفترض أن يبايع كل واحد بعينه، فتثبت الخلافة في إيه؟ في الانتخاب والاختيار، كما تثبت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الاختيار والانتخاب، وكما ثبت الولاية أيضا لعثمان اختيار أهل الحل والعقد بالإجماع، وكما ثبت الخلافة لعلي في مباعاة أكثر أهل الحل والعقد، وتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبت الخلافة لعمر ولولاة العهد من أبي بكر، وتثبت الخلافة أيضا بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه وثمت وسمعت هذه الكلمة ثمته البيعة ولا يجب الخروج عليه، واضح هذا؟ فإذا الولاية تثبت لولي الأمر خلافة بأي شيء لواحد من ثلاثة أمور، الأمر الأول الاختيار والانتخاب من الحل والعقد، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا ولد فيه من يقيم الدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقي منه اثنان ما أقبوا الدين، فإن لم يوجد من قريش من يصلح للخلافة ينتخب من غيره، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلم. ثانيا تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. ثالثا تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا قوي أن غالب الناس بسيفه وقوته ولو لم يكن من قريش ثبت له البيعة، ولهذا حلي أبي ذر أمر بخليه أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدا على الله، لكن لو كان اختيار الانتخاب المسلم ما يختار العبد حبشي مجدا على الله، لما يختارون من قريش دل على ان الخلافه تثبت واحد من هذه الامور الثلاثه. يقول مؤلف فلا يحل لاحد ان يبيت ليله ولا يرى ان عليه اماما برا كان او فاجرا، يعني لا يجد الانسان ان يبيت وهو لا يرى الامامه لاحد، يعني في نفسه يعتقد انه ليس عليه امام ويخلع الامام ولا يرى له بيعه، بل على الانسان ان يرى البيعه لولي الامر الذي اتبعت عليه الكلمه برا كان او فاجرا، يعني حتى ولو كان فاجر، يعني برا يعني تقيا، فاجرا يعني فاسق ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزله والروافض، الخوارج والمعتزله والروافض لا يرون الامام الفاجر، لماذا؟ لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر بفجوره، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله فلا يكون إمام، والمعتزلة عندهم أصل أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه، والروافض ما يرى الإمام لأهل السنة إطلاقا، ما يرى الإمام إلا لمن؟ لأئمة المعصومين، فإذا أهل السنة تميزوا على أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا، متى يجوز الخروج عليه عند أهل السنة؟ يجوز الخروج عليه بشرطين، الشرط الأول أن يكفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، يفعل الكفر ويكون الكفر صريح واضح لا لبس فيه، الأمر الثاني وجود البديل المسلم، والأمر الثالث أيضا القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر وتولية الإمام العاجل، في لو جهة السوء جزا الخروج عليه، وإذا لم توجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا رواحا عندكم من الله في برهان، هذه شروط أن يفعل كفرا وأن يكون كفرا إيش؟ رواح، يعني واضح لا لبس فيه، لا عندكم من الله في برهان، شروط كفر موصوف بثلاث شروط، كفر بواح عندكم من الله في برهان، وايضا يوجد قدره، اما اذا كان مهما قدره ياخذ واحد او اثنين او جماعه يقتلوا ولا يستفاد منهم، لكن اذا وجد قدره ووجد البديل يزال الامام الكافر ويكون بدله امام

فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار يعني من الحديث مما لم يبلغه عقلك فعليك بالتسليم والتصديق. إذا سمعت شيئا ثبت عندك شيئا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف معناه قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. تقول سلم تقول سلمت وصدق وآمنت. وأما الكيفية فهو فوضها إلى الله ولا تفسرها بهواك. فإن الإيمان فيها واجب، الإيمان بالوقت واجب، ومن فسر شيئا بهواه أو رد فهو جهل. مثل المؤلف رحمه الله: إذا بلغت شيئا من الحديث وأنت لا تعرف معناه ما موقفك؟ التسليم، سلم، آمنت وسلمت وصدق، التسليم والتصديق والرضا. تسلم وتصدق، آمنت وصدق ورضي. والكيفية ماذا تعمل؟ كيفيتها وتفوض كثيرة إلى الله لا أعلم كثير. آمن بهذه الحديث ولا تفسر شيئا منها بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، الإيمان واجب، ومن فسر شيئا منها بهواه فهو جهل أو رد فهو جهل. مثل المؤلف رحمه الله في هذا الحديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه قل آمنت بالله كفة الأصابع لله على من قلبه وأن يقوم بين أصابعه. فإذا قيل كيف تقول الله أعلم بالكيفية. آمنت وصدقت وسلمت. واضح هذا؟ والبينية البينية لا يلزم منها المماثلة. السحاب كما قال السحاب المسخر بين السماء والأرض. إذا السحاب بين السماء والأرض هل السحاب الآن ملاصق للسماء أو ملاصق للأرض؟ ليس ملاصق. إذا البينية واسعة ما يلزم منها المماثلة. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه في الله أعلم بالكثير. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ذكره الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نؤمن بأن الله ينزل. كيف ينزل؟ والله أعلم. ما نعلم الكيفية. كما قال الإمام مالك في الاستواء لما سأل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول يعني نعتقد أن الله ينزل ولا نعرف كيف ينزل. نزول الله العظيم ليس مثل نزول المخلوق. ومن اعتقد أن الله يكون بين طبقتين وأن السماء تكون فوقه ولو تحته فقد شبه الله بخلقه. والله تعالى لا يكون فوقه أحد من خلقه وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى. سقف المخلوقات ونهايتها عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش بعد ان ينتهي المخلوقات. اما كيف ينزل الله اعلم. نحن نؤمن بانه ينزل ولا نعرف كيف ينزل. فعل يفعله كما يقوم بجلاله وعظمه سبحانه وتعالى. واضح هذا. وكذلك قوله: ينزل يوم عرفه الى سماء الدنيا حديث فيباهي باهل الموقف ملائكته يقول: يا ملائكتي انظروا الى عبادي توسعوني شعة غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينزل يوم القيامة كذلك. وفي حديث جهنم لا يزال يطرح فيها في الحديث لا يزال يلقى فيها يعني لا يزال يلقى في النار حتى يضع فيها قدمه جل ثناؤه. في حديث كافه العبد يلقى فيها المؤلف روى الحديث في المعنى حديث لا يزال تزال جهنم يلقى فيها من اهلها وتقول وتقول هل من مزيد هل من مزيد تريد زياده حتى يضع فيها رب العزه في قدمه في الاخذ له فينزل بعضها الى بعض وتقول حسي حسي يكفينا فيه كيف في قدم لله كما يقول جلاله وعظمه في كفه الرجل لله في الاقتداء بيوم

مشبهة من غلاة الشيعة كالبيانية الذين يسمون إلى بيان ابن سيعان السبيلي والسالمية يسمون هشام مسالة الجواري وذوود الجواربي وكان يقول الله على صورة الإنسان أو الأشفرة الله تعالى فوق العرش والسماوات مطوية بيمينه وفي الحديث إن الله يبعث السماوات على أصله والأرضين على أصله والماء والسرع على أصله والسائر وجمع على أصله والسائر الشرق على أصله ثم يهوز النبي اللي سيقول عن الملك أينما يكون أصله ثم أصله على أصله والأرضين على أصله وهؤلاء الملاحدة يقولون ينزل عشية عرفة على جمل ويحاضر ويسامر ويسامر قد ضحاهم الله ولهذا قال المؤلف ومن زعم أنه رب في الدنيا فهو كافر اتفق العلماء على أنه لا يراه أحد في الدنيا لا يمكن أحد يرى الله في الدنيا الملائكة ولا غيره ولا يستطيع أحد أن يرى الله حجابه النور لو كشفه لا أحق سبحانه وجهه من كان إليه بصره من خلقه ما يتحمل أحد بحجب حجب الله عز وجل بحجب جاء في باب الآثار حجب نار وظلمات وثلوج والله أعلم بها ولما طلب موسى أن يرى ربه في الدنيا قال الله ماذا كان الجواب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فتم تراني فلما تجلى الله للجبل وهو الجاء اللي هو صح أصلا ماذا حصل تفتح ولم يشك برؤية الله وخر موسى فائقا موسى صعد وغشي عليه والجبل تجهته فلما اعتق موسى قال سبحانه تمت اليك وانا اول المؤمنين انه لا يراك احد في الدنيا الا معك لكن في يوم القيامه يرسل الله المؤمنين قصه قويه يتحمل فيها لرؤيه الله وروب لي ان الرؤيه نعيم خاص باهل الجنه اتفق العلماء على ان الله لا يرى احد في الدنيا ولم يتنازعوا الا في نبينا صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل راه ليله المعراج في السماء لا في الارض على قوله قيل انه راى ربه وقيل انه لم يره والصواب انه لم يره قال بعضهم نراه بعين قلبه الصواب انه لم ير ربه في الدنيا يقول تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب كلمه الله من وراء حجاب كلمه الله فروع عليه الصلاه والسلام لكنه لم ير ربه هذا هو الصواب نعم والفكره في الله تبارك وتعالى بدعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب نعم الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة يعني التفكر في ذات الله ولكن يتفكر في صفات الله وعظمته وهذا الحديث لقول رسول الله تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ كتابه العظمة من حديث عباس مرفوعا لكن الإسناد ضعيف ولكن له شاهد وله شواهد أخرى وعلى هذا سيكون بشواهده حسن لغيره فلا يتفكر الإنسان في ذات الله وإنما يتفكر في أي شيء في صفات الله تفكر في علم الله الواسع في عظمته في قدرته ولهذا قال الفكرة في الله يعني في ذات الله بدعة لقول الرسول تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تفتح الشك في القلب أخي المستمع الكريم نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على سريق الثاني